حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى ضمن الصلوات لكن للدلالة على أهميتها. وقوله والذين يمسكون بالكتاب، دخل فيه الدين كله، ثم قال وأقاموا الصلاة. الآن ذكر الصلاة مع أنها داخلة بالكتاب والدين، وهذا يدل على أهمية الصلاة. ومثله أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبعه، ويدخل في ذلك جميع الشرائع. أحسن الله لك يا شيخ. ثم قال وأقم الصلاة. تفضل يا شيخ وائل. أحسن الله لك يا شيخ. الآن عندما قال والروح فيها، هذا تضمين، بس ما وجه التضمين فيها يا شيخ؟ الأصل يقول والروح معه وقال فيها، ما وجه التضمين فيها يا شيخ؟ هو الآن في متعلق ليس بالمعية، وإنما يتعلق بالظرفية في قوله تنزل، ما يكون هنا تضمين. ملائكة نزلت، الروح أليس جبريل؟ نعم بلى. الأصل يقول والروح معها، لماذا قال فيها؟ فيها ليلة القدر. أي نعم، هو الآن تعلق حرف الجر ليس بالروح ولا الملائكة، إنما بتنزل، فيكون المقصود أن هذه أن الملائكة والروح تنزل في ليلة القدر. هكذا فهمت. واضح يا شيخ؟ طبعا. قال وذكر السبب في ذلك، وذكر السبب في ذلك إلى غير من ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوصة من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. قال فائدة لطيفة، في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره، علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم. وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى. وهذه القاعدة يا إخوة من ألطف القواعد، بل فيها السر الأعظم في فهم القرآن وتدبره. ولذلك لاحظوا ماذا قال، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، أي أسماء الله. فإنك إذا تدبرت الأسماء الحسنى التي تذكر في الآية خرجت بفهم عجيب لمعاني هذه الآيات. ولذلك ما هذا فرع ما ذكره الآن الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة، فرع عن أصل كبير في تدبر الأسماء الحسنى في التي تأتي ضمن الآيات. ما هي الآن الثمرة الأولى هذه التي ذكرها؟ أنك تعرف حكما ولو لم يصرح به. ننظر الآن الأمثلة. قال وذلك مثل قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني أن هذا الأمر جائز ويتوب عليهم فيه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، تفهم مباشرة، ما قال فيجوز الطلاق، قال فإن الله سميع عليم، يعني أن الطلاق جائز ويقبله الله وهو سميع لهذا الطلاق. قال فيستفاد أن الفيئة يحبها الله وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه، وأن الطلاق كريه إلى الله، وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب وهو الإله والمسبب وهو ما ترتب عليه، يعني الطلاق. ومثل هذا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله. وهذا كثير، وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء الحسنى المناسبة لهم. يعني الآن استفاد العلماء أن القاطع الطريق أو المحارب إذا تاب قبل أن يقبض عليه فإنه تقبل توبته ولا يعاقب بعقوبة المحاربين وقطاع الطرق، طبعا إذا لم يكن فعل شيئا يستوجب الحد. من أين استفدنا هذا الحكم؟ من قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني أنه قبل توبته فلا يؤاخذ ولا يعاقب. نعم، قال فائدة قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل، فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه، وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمها، ولأنه حذف المأكول. أيضا نستفيد من هذا، لاحظوا الحكم الذي أطلقه الشيخ هنا، بعضهم يأتي يقول ما حكم الأكل، فيأتي مباشرة ويقول مباح، الأكل مباح، لكن انظر دقة الشيخ وتفصيله رحمه الله، فقال قد يأخذ أحكاما يدخل في الأحكام الخمسة، فيجب الأكل والشرب إذا خشيت الضرر، ويستحب الأكل والشرب للتقوي للطاعة، ويجوز الأكل والشرب لمجرد الإباحة، ويكره الأكل والشرب إذا كان يلهي عن طاعة، ويحرم الأكل والشرب إذا كان في وقت نهي كالصيام. فالأكل والشرب يعني لا بد أن تجري عليه الأحكام الخمسة كما فصل الشيخ ها هنا. أما أن تقول للأكل والشرب الأصل فيه الإباحة فإن هذا كلام منضبط، أما أن تقول الأكل والشرب مباح هكذا فإن هذا مما يستدرك على من يطلق هذا الإطلاق، فإذا قال الأصل فيه الإباحة صح كلامه، أما إذا قال الأكل والشرب مباح هكذا مجردا فإنه يعترض عليه بما ذكرته من التقسيمات في حكم الأكل والشرب. ثم قال والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن، لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف، وعلى أن السرف منهي عنه وخصوصا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. طب هنا قال كأن إحدى الأخوات تقول كأنه أشار إلى وجوبه قبل قليل، أي أنا ذكرت هذا، هو لم يشر إلى الوجوب بإطلاق، هو أجرى عليه الأحكام، ذكر منها هنا ثلاثة، ويصح أن تجري الأحكام الخمسة على الأكل والشرب. لو تلاحظوا أنا أعيد عبارة الشيخ، قال فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب، وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، لا يحل لأنه يؤدي به إلى الهلاك. ثم قال وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، هذا الاستحباب، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة، فأجرى أحكاما ثلاثة ونستطيع أن نجري عليه الأحكام الخمسة. طب نرجع لكلامه، قال فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال، أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه فقد انجرح دينه

وهي مشاهدة المعلومات بالعين والحقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة. نعم، وأنتم تعلمون العلماء كي يوضحوا معنى الفرق بين الثلاثة المراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، يشبهونها دائما بمسألة الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. قالوا فإن المسلمين يعلمون علم اليقين أن الجنة موجودة وأنها جزاء الطائعين والموحدين، فيعلمون هذا علما يقينيا، حتى إذا جاء يوم القيامة ورأوها بأعينهم انتقلوا إلى المرتبة الأعلى، ألا وهي عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا دخلوها حقا ورأوها صدقا وعاشوا فيها انتقلوا إلى المرتبة الأعلى، وهي ملامسة اليقين هذا، فهو حق اليقين. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا ممن يوقن بها حق اليقين بعد أن علمناها علم اليقين ورأيناها عين اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال وأما آثاره القلبية أي اليقين، فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب، وفي لفظ الصدق ما اطمأن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتسكن القلوب عند الأخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأمر عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده. ولذلك أيها الأحبة، نرى بعض الناس حصل لهم الريب والشك في دين الله، وهذا يرجع إلى أسباب عدة، ومن أعظمها أنه لم يعمر قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وتدبره، وأيضا استماعه لأهل الشبه وأهل الشك والريب حتى أدخلوه في شكهم وريبهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن مجالسة أهل الباطل وعن مجالسة أهل الشبه وأهل الشك. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلذلك لو عمر قلبه بقراءة القرآن وذكر الله لزالت عنه كثير من الشكوك. وللمعلومية من الخطأ أن نحصر الرد على الشبه بالمعلومات، هذا غير صحيح. نعم العلم شفاء، والعلم من الأدوية النافعة كما قال ابن القيم والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لكن بعض الشبه والشكوك لا يحتاج فيها إلى إظهار العلم بقدر ما يحتاج فيها إلى ترسيخ اليقين في القلوب. وأذكر لكم قصة حصلت لأحد العلماء، إذ جاءه رجل يشكك في كلام الله، وأنه يعني هذا الشرع لا يصلح أن يكون في هذا الزمان، والكلام الذي يقوله أهل الفساد. فمن فطنة الشيخ قال له: هل قرأت كتاب الله؟ قال: يعني قديم وأنا صغير كذا. قال له: لا، الآن هل قرأت كتاب الله؟ قال: يعني حقيقة لا، ما قرأت. قال: طيب، أنا أقول لك، بارك الله فيك، خذ مصحفا واقرأ القرآن، وبعد ما تختمه تعال إلي وأعطيك مثلا، كما ذكر أنه سيعطيه مبلغا لقراءته. قال: لا، ما أحتاج. قال: لا، هذه مكافأة لك، بحيث أنك تستمع أو تقرأ القرآن. هذا الرجل بمجرد قراءته للقرآن ما أكمل أسبوعين حتى رجع إلى الشيخ وقال: والله لقد ذهب كل الذي كان في قلبي. ما ذهب طلب علم وكذا، معني أقول لكم العلم هذا أساس، لكن مجرد ملامسة القلب لكلام الله سبحانه وتعالى يزيح عنه الشكوك. وأيضا هناك من الناس من لا يصلح معه لا علم ولا تدبر ولا تفكر، وإنما تصلح له درة عمر، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه شفى صبيغا بتلك الدرة المباركة وبتلك الشماريخ التي ضرب بها رأسه حتى أخرج كل بلاء فيه. ماذا قال صبيغ نفسه؟ يقول: بعدما ضربه عمر 3 أيام، أرجعوا لهذه القصة المباركة، القصة العظيمة، بعدما ضربه وأدمى رأسه 3 أيام، فقال له في الثالثة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد شفائي فوالله لقد ذهب كل الذي كان في صدري، انتهت تلك الشبه كلها. فقال عمر: اذهبوا به إلى البصرة، وهجر سنة، ثم بعد ذلك صلح حاله. ويدل على صلاح حاله أن الخوارج وأهل البدع لما قتلوا عثمان رضي الله عن عثمان أتوا إليه وقالوا: هذا زمانك يا صبيغ، يعني الآن خلاص أنت تستطيع أن تنشر الشبه التي كنت تقولها. فقال صبيغ رحمه الله: والله لقد شفاني الله بدرة الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك هذه الشبه والشكوك والريب لا يصح معالجتها إلا بالعلم وباليقين وترسيخ اليقين. فمن لم يصلح له هذا فإن درة عمر تخرج بإذن الله سبحانه هذا البلاء من الرؤوس. أيضا أيها الأحبة، كما يقال، العلماء رضي الله عنهم ورحمهم كانوا مع مناظراتهم لأهل البدع وأهل الرياب وأهل الإلحاد لا بد أن يعمروا قلوبهم بالعبادات الخاصة من قراءة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وكثرة ذكره، لأنهم كانوا يعدون هذا قوتا ويعدونه قوة للتقوي به على مناظرة أهل الباطل. والخلل الذي حصل عند كثير من طلبة العلم في هذا العصر سببه أنهم أكثروا من العلم وأقلوا من العمل، وهذا الذي حصلت فيه الفجوة. وإذا رأيت سيرة السلف الأئمة والعلماء الكبار مع انشغالهم الكبير وجدت لهم تألها عظيما وتعبدا كبيرا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى، سل عنه كم كان يقوم من الليل وكم عدد الركعات التي كان يصليها. وهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى ينتصف النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره، فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها. وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب، فأهل اليقين أهم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الواهب له ولأسبابه. ثم قال رحمه الله تعالى: فائدة الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. أما المحمود ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يتيقنون ذلك. ومثل قوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل قوله: إن يتبعون إلا الظن، وقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله: وإنهم إلا يظنون، وهو كثير. فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. ثم قال رحمه الله تعالى: فائدة. قوله تعالى قبل أن ننتقل لهذه الفائدة، في قوله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، في تفسير الطبري ذكر قولا بديعا ولطيفا في هذا، فهو يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، أي اجتنبوا الظن السيء كله. إن بعض الظن إثم معناه إن كل الظن السيء إثم ما لم تقم على ذلك قرينة. ولذلك لا، يعني هنا اجتنبوا كثيرا من الظن على احتمال أن الظن ينقسم إلى قسمين: ظن حسن وظن سيء. فيكون معنى الآية: اجتنبوا كل الظن السيء الذي هو كثير من الظنون، وبعض، وأبقوا على الظن الحسن الذي هو بعض الظنون. ويراجع هذا الكلام اللطيف في كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم. قال: فائدة قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال: تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات، وخصوصا المكاسب المحرمة، نقص في البركة، وقد ينسحت المال بذاته عادلا أو آدلا، وعلى أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنى ووصفا، وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ثم قال: فائدة الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به، في مثل قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام،

الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والمراد الإيمان الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحابه الغرف العالية التي يتراءها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهؤلاء هم الهداة المهديون، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وقوامها وروحها الإخلاص، ويصح أن يقول وقوامها، وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا. قال: والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله. وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان، وجهاد جميع أصناف المنحرفين. فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرا وباطنا وحالا ودعوة إلى الله، والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقا. ثم انتقل إلى فائدة جديدة رحمه الله تعالى، فقال: فائدة قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب. ولعلنا نقف عند هذه الفائدة، فإن درس شيخنا الآن يبدأ، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم في وفاة العلامة الشيخ عبد الرحمن العجلان رحمه الله رحمة واسعة. فقد أتاني خبره الآن قبل 3 دقائق. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. الشيخ عبد الرحمن العجلان رحمه الله تعالى أظنه درس في المسجد الحرام أكثر من 40 عاما، وسبحان الله، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. دروسه متواصلة كل يوم، كان في بداية الأمر عنده درسان في الأسبوع فقط، لكنه في آخر الأيام وبالذات في مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، لأنه أنت تعلمون أن كثير من المشايخ لم يستطع الوصول إلى المسجد الحرام إلا الشيخ عبد الرحمن العجلان رحمه الله، فإنه ما زال وظل يلقي دروسه حتى في أثناء الجائحة وتنشر عبر وسائل التواصل. ونحسبه والله حسيبه ممن بذل وقته وعمره في نشر هذا العلم، العلم الكتاب والسنة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له مغفرة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.